هذا سؤال يقول: أنا مكلف بالأعمال المتعلقة بالحج عسكري، فهل أحرم أنا وزوجتي من جدة أم من وادي المحرم الطائف، علما بأن لدي شقة في جدة أستأجرها منذ 5 سنوات؟ عليك أنت والزوجة أن تحرم من محلكما في جدة إذا كنتما ساكنين في جدة، من محلكما في جدة ولا بأس. أما إذا كنتم ساكنين في خارج جدة، الطائف أو في من الرياض أو في المضيف، فالميقات اللي تمرون به، إذا جئتم طريق ميقات السيل تحرم من السيل، وهكذا المرأة. أما إذا كنتما ساكنين في جدة فأحرامكم من محلكم. النبي عليه السلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن وأهلهن من غير أهلهن ممن أراد الهجرة ومن كان دون ذلك فمغلهم من أهله حتى أهل مكة من مكة. إنسان اللي في جدة أو في الشرايع أو في المسلم يحرم من محله، والحمد لله. وإذا كان في مكة يحرم بالحج من مكة. أما العمرة فأهل مكة يحرمون من التنعيم من الحل، إذا كانوا من أهل مكة وأراد العمرة يحرمون من الحل. أما اللي في جدة أو في الشرايع أو في أم السلام يحرم مكانه بالحج والعمرة.